يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب حد القذف. فصل: والفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية. والصريح قوله: يا زاني، يا عاهر، زنا فرجك، ونحوهم ما لا يحتمل غير القذف، فلا يقبل قوله بما يحيله. وإن قال: يا لوطي، يا معفوج، فهو صريح. وقال الخرقي: إذا قال: أردت أنك من قوم لوط، فلا حد عليه وهو بعيد. وإن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجال، احتمل وجهين. وإن قال: لست بولد فلان، فقد قذف أمه. وإن قال: لست بولدي، فعلى وجهين. وقفنا على هذه العبارة، لازلنا في موضوع الصريح من القذف، ما شرع في الكناية بعد. وقال: من ألفاظ الصريح، بعد أن بين الصريح فيما يتعلق بالزنا بألفاظ صريحة، ذكر بعض المسائل المختلف فيها والتي هي صريحة عند المذهب، فقال فيها: فمنها ما لو قال الوالد لولده: لست بولدي. قال فيها وجهان، لما قال فيها وجهان أي أهو قذف أو ليس بقذف، لأن الوالد قد يقول لولده: لست بولدي، أي لا تشبهني، ولست من خصالي، ولست من خيرتي، وقد يريد به النفي، ينفيه أن ينسب إليه. فلما كان هذا احتمال تردد بين المعنيين، فالمذهب أنه من الصريح. وقفنا على هذه العبارة بالأمس، ثم قال: ومنه، أي ومن ضمن هذا النوع من النفي المتنازع فيه، ما لو نفاه عن قبيلته، قال: لست من بني فلان، لست من سليم، ولست من بني تميم، ولست من كذا، هل هو قذف أو ليس بقذف؟ اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. وإن قال: لست بولدي، فعلى وجهين، أظهرهما أنه كناية. وكذا إن نفاه عن قبيلته، قبلها ما بينهما، وذلك وكذا إن نفاه عن قبيلته. وقال المؤلف: القياس يقتضي أنه لا يجب الحد لنفي الرجل عن قبيلته، لأن ذلك لا يتعين فيه الرمي بالزنا، أشبه ما لو قال لأعجمي: إنك عربي. هذه المسألة مختلف فيها، قول عند الحنابلة أنه لو نفاه عن قبيلته وهو قذف، وقالت الحنفية والشافعية ليس بقذف، وعند المالكية قول أنه قذف كذلك. يستدل بحديث الأشعث ابن قيس قال: أقبلت على وفد من كندة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنا نزعم أنك منا. قال: كنت على وفد من كندة ولا يرون أني أفضلهم، من تواضعه. قال: يعني لا تظنوا أني رأستهم لفضيلة مني، فإنهم لا يرون أني أفضلهم. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنا كنا نزعم أنك منا. نزعم، الزعم غير صريح القول، لأن الزعم في الغالب يطلق فيما لم يتأكد منه الإنسان، لم يتوثق من المعلومة، كأن سمعت أن فلان قال نزل مطر بأرض فلان، أو حصل قتل، أو حصل كذا، ولم يستفض هذا القول في الناس، ما شاع ولا تدري ما صحته، فتقول زعم فلان. لكن إن قال قول حق وعلم الناس هذا القول وشاع بينهم، ما يصح تقول زعم فلان، لأن هذا فيه تقليل للخبر. فقال نزعم أنك منا يا رسول الله، يعني من كنده. فقال صلى الله عليه وسلم إنا لا ننتفي، إنا من كنانة، نحن من كنانة، لا ننتفي من أبينا ولا نقفو أمنا. قال صلى الله عليه وسلم نحن من كنانة، وقريش من كنانة، وكنانة من بني إسماعيل، ومن كنانة كان بنو هاشم. فقال صلى الله عليه وسلم دل على أن قريش من كنانة، فقال إنا من كنانة لا ننتفي من أبينا ولا نقفو أمنا، يعني ما ثبت من أب في النسب لا ننتفي منه، ولا نقفو أمنا. نقفو لها معنيان، إما بمعنى أن لا نتهمها ولا نقذفها، أو بمعنى أن لا نتبعها في النسب ونترك الانتساب إلى أبينا، فكلا المعنيين محتمل، ولعل الأخير هو الأولى، إنا لا ننتفي من أبينا ولا نتبع في النسب أمهاتنا، إنما ننتسب إلى آبائنا. يوم سمع الأشعث هذا الخبر قال والله لا أسمع أحدا، لا أسمع أحدا ينفي أحدا من قبيلته إلا جلدته جلد القذف. إذا سمع قال هكذا يقول، والقول هذا قول الأحنف موقوف على الأشعث، قول الأشعث بن قيس، قال بعد الآن ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول، لا يأتيني أحد ينفي أحدا عن قبيلته إلا جلدته جلد الفرية جلد القذف. فأخذ به بعض الأئمة أن من نفى إنسانا عن قبيلته فإنه يقام عليه حد القذف، والقول الآخر وهو الذي رجحه ابن قدامة قال لا، هذا يحتمل، لا يعتمد النفي، لأن القبيلة فيهم من ينتمي إليهم وليس منهم، وفيهم أحلاف دخلوا فيهم ثم اتسعوا، لا سيما في هذه الأزمنة. وكذا البيوتات، ولو قال هذا ليس من آل فلان وهذا ليس من بيت فلان فإنه يعتبر قذف، إذا كان بيت فلان أسرة معروفة. نعم. وإن قال لست بولدي فعلى وجهين، أظهرهما أنه كناية في قذفها نص عليه، أظهرهما أنه كناية، يعني في وجهين، هناك الوجه ليس بقول، الوجه عند الحنابلة أن الأصحاب أخذوا من قول الإمام قول يميل إلى هذا الرأي فنسبوا إليه فيعتبر وجه، قال هناك وجهان. أظهر الوجهين، أظهرهما يعني أكثرهما ظهورا، ولا يظهر الشيء ويبان إلا لنصاعته وقوته، فقال أظهر الوجهين أنه كناية ليس بصريح، إذا قال لست بولدي قال هذه كناية وليست بصريح في اللفظ. الكناية تعتمد على التفسير، يفسرها من نطق بهذا القول، يؤتى به فيقال ما أردت بقولك لست بولدي، فيفسر هذا ويحمل على نيته. ومن الأئمة من يدينه، ومنهم من يطلب منه يمين، فهذا قول من قال لست بولدي، بخلاف من قال لست بولد فلان فإنه قذف أمه. نعم اقرأ. أظهرهما أنه كناية في قذفها نص عليه لأن للرجل أن يغلظ في القول والفعل لولده، والثاني هو صريح لأنه نفاه عن نفسه. النص عليه نص عليه أنه كناية، جاء هذا عن الأقوال المشهورة، قال هذا أمر منصوص عليه عند الإمام ثم علل هذا التعليل، قال الرجل له أن يغلظ القول في ولده، أراد أن يقول لا تظنوا أن هذه تشابه المسألة الأولى، فلما فرقتم بينهم أجزتموه في الأولى ونفيتموه في الثانية، ما هي الأولى؟ قال لست بولد فلان، قلنا هذا قذف يقام عليه حد القذف، فإذا قال لست بولدي قال هذه كناية، لا يقام عليه الحد حتى يستفسر. قال هنا يسأل لما فرقتم بين هذه وهذه، قال لأن الأخيرة الرجل له أن يغلظ القول أن يشتد على ولده، أما ذاك ليس له أن يؤذي الناس في أنسابه، فذاك أقمنا عليه الحد، وأما هذا لم نقم عليه الحد لأن اللفظ لفظ كناية. واضح هذا؟ نعم. والثاني هو صريح لأنه نفاه عن نفسه، أشبه نفي ولد غيره عن أبيه. نعم. فرع، إذا قال إن لم تفعل كذا فلست ابن فلان فلا حد، لأن القذف لا يتعلق بالشرط. قال لو قال إن لم تفعل كذا فلست ولد فلان، هذا التعبير في الغالب يستعمل لبعث النخوة، يعني لإظهار الحمية لأجل أن يفعل الإنسان ما كان يعجز عنه دون هذا القول. وقد يأتي في القرآن في كتاب الله ما يكون شبيها بهذا، إن كنتم مؤمنين إن كنتم صادقين، قد يأتي إحدى التأويلات بمعنى هذا لا يفعله إلا مؤمن، فإن كنتم مؤمنين فافعلوه أو لا تفعلوه. هنا قال إن لم تفعل هذا فلست بولد فلان، هل هو صريح أو كناية؟ اسمعوا ما يقول القارئ. إن قال إذا قال إن لم تفعل كذا فلست ابن فلان فلا حد، لأن القذف لا يتعلق بالشر. هو عللها تعليل آخر، قال القذف لا بد أن يكون صريحا منصوبا، السلف يستعمله منصوب، لا بد أن فيه النصب، يعني يتجه رأسا على المقذوف، ما يحتمل وجوه كثيرة. لما قال إن لم تفعل كذا فلست بولد فلان، يعني ننفي عنك النسب إذا لم تفعل هذا، ونثبت نسبك لفلان إن فعلت هذا. قال هذا التردد ما يكون في القذف، القذف صريح ولا يتردد فيه، يا زاني يا عاهر يا كذا يا كذا، ما فيه تعليق، لأن التعليق يضعفه فيكون القائل متردد، يعني هل هو حصل منه أو لم يحصل منه. هذا على فرض أن جعلنا التعليق ليس لبعث النخوة ولا لإظهار الشكيمة والحمية، إنما هو لأجل أن يقال أنك ابن فلان أو لست بابن فلان. قال لا، القذف ما يتعلق بشرط، لأن الشرط يضعفه يكون متردد. نعم. وإن قال لست ابن فلانة عذر، نص عليه لأنه لم يقذف أحدا بالزنا. كلمة عذر أصلحوها، عذر، إذا قال لست بابن فلانة عذر، نص عليه. لو جاء زيد وعرف أن أمه زليخة، قال لست بابن زليخة، هل هذا قذف أو ليس بقذف؟ ما هو ليه؟ ما هو قذف، ما اتهم أمه بشيء، إذن قذف من؟ قال لم يقذف أحد، لكن آذى هذا المتكلم فيه، هذا المخاطب تأذى ولا ما تأذى؟ تأذى بهذه اللفظة، يقام عليه حد أو تعزير؟ قال يعزر، ما يقام عليه الحد، يعني لا يجرد جلد القذف إنما يؤدبه الإمام لأنه آذى الناس. وإن قال أنت أدنى الناس فهو قاذف في قول أبي بكر وقدمه في الرعاية لأنه أضاف إليه الزنا بصيغة المبالغة. أي هذا صحيح، يعني لا، إذا قال أنت أدنى الناس ما فيها خلاف أظن، والله أعلم، هذه العبارة لست فيها خلاف، الخلاف التي تليها. هذه العبارة إن وجد فيها خلاف فمنشأه أنه يقول أن ألفاظ الزنا معروفة، فإذا قال أنت أزنى الناس دل على أنه إنما أراد الإغاظة، ما أراد نسبته، ما أراد قذفه. هذا على قول من يقول قال هذا قذف له يقام عليه الحد. نعم. أو وإن قال أنت أزنى الناس أو أزنى من فلانة فكذلك في قول القاضي، لأن أزنى معناه المبالغة ففيه الزنا وزيادة، وقدم في الكافي لا، لأن لفظة أفعل تستعمل للمنفرد بالفعل. وقال ابن حامد ليس بقذف إلا أن يريده، لأن موضوع اللفظ يقتضي ذلك. لو قال يا فلان أنت أزنى من فلان، أو يا فلان أنت أزنى من فلانة، فلان وفلانة ألفاظ صحيحة في العربية تستعمل كناية عن رجل أو امرأة مبهمة، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لأنه لا يفيدنا معرفة اسمه. فلما قال أنت أزنى من فلان، أزنى أفعل تفضيل، إذا قل زيد أشعر يعني أكثر شاعرية من فلان، أو زيد أحسن ثيابا من عمرو، دل على أن عمرو يمتلك من الثياب ما هي حسنة ولكن أحسن منها التي هي عند زيد، ويدل على أن عمرو شاعر ولكن ما شعر زيد أكثر منه أو أحسن منه، فاشترك في هذا الفعل المتفضل، لكن أحدهما أكثر من الآخر، كلاهما اشتركا فيه. فإذا قال أنت أزنى من زيد دل على أنه قذف زيد وقذف هذا المخاطب، كلاهما مقذوف. علمنا هذه المسألة. فإذا قال هذا القول هل يدخل فيه أذاك المفضل عليه أو لا يدخل فيه؟ القاضي أبو يعلى قال هذا فقط هو الذي يكون له، والآخرون قالوا لا يدخل فيه المفضل عليه كما يدخل فيه هذا. هكذا شأن شراح هذه المسألة في قول ابن قدامة، ما عدا برهان الدين صاحب المقنع فإنه فسره بغير المألوف، ثم أتى بمسألة مستقلة نقل هذه إلى تلك. اسمعوا ما يقول القارئ في هذه المسألة. وإن قال أنت أزنى الناس وهو قاذف أو أزنى من فلانة فكذلك في قول القاضي، لأن أزنى معناه المبالغة ففيه الزنا وزيادة، وقدم في الكافي لا، لأن لفظة أفعل تستعمل المنفرد بالفعل. وقال ابن حامد ليس بقذف إلا أن يريده، لأن موضوع اللفظ يقتضي ذلك. نعم اقرأ. مسألة: إذا قال أنت أزنى من زيد فقد قذفهما صريحا، وقيل كناية، وقيل ليس بقذف لزيد وهو أقيس. هذه المسألة هي عين تلك المسألة، وهي التي صاغها ابن قدامى بذاك اللفظ المختصر، لكن شرحها على وجه ثم أتى بها في مسألة مستقلة، لكن هذه المسألة هي عين تلك التي مرت. نعم. أو قال لرجل يا زانية أو لامرأة يا زاني، فصريح نصره في الشرح. لازلنا في صريح القذف، ما جئنا للكنايات. فقال لو قال لرجل يا زانية، زانية تستعمل في حق الأنثى، أي لم يخاطبه بمخاطبة الذكر، فهو صريح أو ليس بصريح؟ قال هنا هو صريح، وآخرون نازعوه في هذا، قال هذا ليس بصريح، يعني كناية. الصريح يقام عليه الحد، إن أصر على هذا القول وثبت واشتكى المخاطب يقام الحد على هذا القادر، والكناية إنما يقام عليه الحد بعد أن يبين المعنى المراد من هذه اللفظة. فقال هذه اللفظة صريحة، الآخرون يقولون ليس بصريحة، لأن الزاني والزانية لهما لما كان الفعل الشنيع وهي الفاحشة قد ينسب إلى الرجل ينسب إلى الأنثى، ثم لو لم يخطئ قد يقال أنه قال يا زانية خلط، قال حتى ولو لم يخطئ، إنما أراد هذه العبارة إن أرادها بصيغة المبالغة، تقول فلان علامة، تأتي بالتاء في آخر الجملة لبيان كثرة علمه. وتقول فلان نسابة، فيأتون بمثل هذه التاء، فلان راوية يعني كثير الرواية، فقالوا إنما أتى بالتاء لبيان المبالغة في فعله فهو صريح في اللفظ. الآخرون يقولون لا، قد تأتي هذه المبالغة ولا يريد، إنما هي إثبات نسبة فقط. نعم. أو قال لرجل يا زاني أو لامرأة يا زاني، فصريح نصره في الشرح وقدمه في الفروع لأن اللفظ صريح في الزنا، وزيادة الهاء وحذفها خطأ لا يغير المعنى كاللحن، وكفتح التاء وكسرها لهما خلافا للرعاية في عالم بعربية. وقال وكفتح التاء وكسرها، لو خاطب الرجل قال أنت زنيتي، أو خاطب الأنثى فقال أنت زنيت، أو قال كما قال يا زانية ويا زاني، قال هذا يقام عليه صريح ولا ليس بصريح؟ قال صريح، وهذا الخطأ لا يرفع ما لا يرفع لا يأتي باحتمال في إرادة المتكلم، إنما المتكلم أراد أنه ارتكب هذه الفاحشة سواء خاطبه بخطاب الأنثى أو الرجل. نعم. واختار ابن حامد كما يأتي أنه ليس بصريح إلا أن يفسر به، لأنه يحتمل أن يريد بذلك أنه علامة في الزنا، علامة في الزنا كما يقال للعالم علامة، يعني فلان يعرف كيف يحصل الزنا وكيف يثبت وكيف يقع، فلما كان عارف بهذه الأمور قال أنت زانية، أتى بالتاء التي هي صيغة مبالغة، ولم يرد بها لم يرد بذلك أنك تفعل فعل الزنات، إنما أراد أنت خبير بما يجري بين الزنات. نعم. أو قال زنت يداك ورجلاك، فهو صريح في القذف عند أبي بكر، عند أبو بكر غلام الخلال أحد كبار الحنابلة، لو قال زنت يداك وزنت عيناك وزنت رجلاك قال هذا صريح. والعرب تسند الفعل إلى اليد والرجل كناية أنه قام ذاك بنفسه، قال هذا صريح. والآخرون يقولون لا، ليس هذا بصريح إلا إذا قال زنى فرجك أو قال زنيت، وأما زنى العينين والرجلين فقد أخبر عنهما صلى الله عليه وسلم، ولا يقام عليه على من فعل على من زنى بعينيه الحد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، الله عز وجل قدر وقضى أن كل أحد يأتي منه زنا في هذه الدنيا، لا بد أن يقع قضاء الله، ولا بد أن يجري على هذا المقدور على ابن آدم. ثم بين صلى الله عليه وسلم هذا الإجمال، قال العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه، فلما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الرجل والعين واليد تزني ليس ذاك هو القذف الذي يقام على صاحبه الحج، هذا أمر آخر. نعم. وليس بصريح عند ابن حامد في ظاهر المذهب في الأخيرة، لأن زنا هذه الأعضاء لا يوجب الحد لقوله عليه الصلاة والسلام العينان تزنيان وزناهما النظر، قال في الشرح والأولى أن يرجع إلى تفسيره. انتهى. والأولى أن يرجع إلى تفسيره، يقال له ما أردت حين قلت لفلان يداك تزني أو رجلاك تزني، فسر هذا، فإن أفسره بما لا يكون فيه قذف وإلا أقيم عليه الحج. نعم. وكذا الخلاف لو أفرد، فلو قال زنت يدك فقد قاله في الرعاية، وكذا العين في الترغيب وفي المغني وغيره لا. قال ثم جرى بينهم خلاف، لو قال زنت يدك وزنت عينك وزنت رجلك، قل هذه ألفاظ ما كان العرب يستعملوها لهذا، إنما كانوا يثنون، لأن للإنسان يدين ورجلين وعينين، فإذا أفرد أحدهما فليس هذا مقتضى ما كانت من تراكيب العربية، فلما كان هذا مخالف لتركيب العرب اختلفوا فيه، أهو صريح في القذف أو أنه كناية يبنى، يسأل القائل بهذا ما الذي أراد. نعم. مسألة، إذا قال يا زاني ابن الزانية لزمه حدان، فإن تشاح قدم حد الابن وعنه حد واحد. إذا قال يا زاني ابن الزانية، قال هذا قذف، والقذف قلنا القذف لا يتم إلا إذا طالبه المقذوف، وهي خلافية، لأن القذف هل هو من حق ابن آدم أو من حق الله عز وجل؟ فإذا قال يا زاني ابن الزانية فهو قذف اثنان، الولد وأمه، فيلزمه حدان، حد للولد 80 جلدة وحد للأم. وذكرنا شروط القذف، أن يكون القاذف بالغ عاقل، وأن يكون المقذوف محصن بمعنى أنه مسلم حر صاحب عفة لم يسبق منه فاحشة. قال فإن تشاح بمعنى كل واحد من هذين المقذوفين يقول قدموا لي حدي قبل فلان، هذا معنى تشاح في الإمامة، قال أنا أولى والثاني يقول أنا أولى، وتساويا في الفضل يقرع بينهما. قال هنا فإن تشاح ما في قرعة، لما لا ننجي القرعة؟ القرعة لتمييز صاحب الحق. قال هنا الحق واضح، لأنه أول من قذفه هو الابن، والمقذوف الأول هو صاحب الحق، ويقدم حق الابن ثم حق الأم بعد ذلك. عرفنا هذا؟ هذا من دقائق الفقه يتفطن لها الإنسان. نعم. وعنه حد واحد، وقيل إن كانت أمه حية فقد قذفها معه، وإن كانت ميتة فقد قذفه وحده، لأن سيأتينا فيما بعد أن من شروط القذف أن يكون المقذوف حيا، لأنه يلحقه العار ويطالب به، وإذا كان ميت فليس له من وارث يطالب به، فهذا لا يقام عليه الحد، يقام له الحد، وإن كان له وارث ففيه خلاف. نعم. وإن قال زنأت في الجبل مهموزا، فهو صريح عند أبي بكر وأبي الخطاب، وقدمه في الرعاية والفروع، وجزم به في الوجيز، لأن عامة الناس لا يفهمون من ذلك إلا القذف. لو قال زنأت في الجبل، زنأ بمعنى طلع وصعد، فأصبحت اللفظة تحتمل معنيين، معنى القذف ومعنى الصعود في الجبل. فإذا قال زنأت في الجبل، أبو بكر قال هذا صريح، والآخرون قالوا له ليس بصريح، لأن العامة إنما يفهمون زنا وزنأ بمعنى واحد، لا يدركون أن هناك صعود في الجمل. والآخرون يقول هذه كناية لا بد من تفسيرها. نعم. وقال ابن حامد: إن كان يعرف العربية لم يكن صريحا، لأن معناه في العربية طلعت، وعليهما إن قال أردت الصعود في الجبل قبل، وإن لم يقل في الجبل أي زنأت، فهل هو صريح أو كالتي قبلها على وجهين؟ يعني لو قال ما قال زنأت في الجبل، قال زنأت، لأن في الجبل يحتمل أنه صعود في الجبل، ويحتمل أن الفاحشة وقعت في الجبل، لكن لو قال زنأت وسكت قال هذا لا، إنما هو قذف يجلد يقام عليه الحج. نعم. أي زنأت، فهل هو صريح أو كالتي قبل على وجهين؟ أحدهما أنه صريح قدمه في الرعاية وجزم به في الوجيز، لأن مع عدم القول في الجبل يتمحض القذف، وقيل هو كالتي قبلها، أحدهما يكون صريحا في حق العام والعالم بالعربية، والثاني الفرق بينهما، وقيل لا قذف، قال في الفروع ويتوجه مثلها لفظة علق، وذكر شيخنا صريحة ومعناه قبل. هذه علق كلمة يؤذي الناس بعضهم بعضا بلفظها، فإذا أرادوا شتم فلان قالوا يا علق. كلمة علق هذه لا زالت إلى الآن تستعمل، أي أنك علقت بأبيك ولست منه. فلما قال يا علق اكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الأسبوع القادم إن أحيانا الله نبدأ في الكناية في ألفاظ القذف. نعم. يقول السائل: تشيع عندنا لفظة يا ابن الحرام، ويستخدم الناس للسب والشتم ولا يعنون بها أن أمه زانية، هل في هذه اللفظة هي حد القذف؟ لا يا ابن الحرام، هذه كناية تحتمل معنيين، والعامة قد تستعملها في معنى الزنا وقد لا تستعملها. نعم. رجل من آل البيت له شهرة واستقامة في بلده، فهاجر إلى بلد آخر لا يعرفه فيها أحد، ما حكم من طعن في نسبه بسبب جهله بذلك البلد؟ وهل يكفي إقرار الإنسان بالنسب لثبوته؟ إيش قال؟ ما الذي يقول؟ يقول: رجل من آل البيت له شهرة واستقامة في بلده، فهاجر إلى بلد آخر لا يعرفه فيها أحد، ما حكم من طعن في نسبه بسبب الجهل به في تلك البلد؟ لا، الذي لا يدري يعني طعن في نسبه، هذا كلام مجمل. هذا الكلام إيش معنى مجمل؟ يعني الذي طعن في نسبه لأي سبب، قد يريد هذا من آل البيت أن يقتحم في وقف من الأوقاف، قال لا هذا لست منا، أراد أن يزاحمهم، ومن آل البيت قال هذا ما نعرفه ليس منا، هذا هكذا هو حق لما قال لست منا، فهذا طعن لا يستوجب ذلك. وقس على أمثالها كثيرة، فإن طعن في نسبه لما يشتبه عنده أو لما لم يثبت عنده فهو معذور، وإن طعن في نسبه من باب الأذى والانتقام كما يحصل بين الناس حين يتخاصمون فهذا يأثم لا شك. نعم. وهل يكفي إقرار الإنسان بالنسب لثبوته؟ لا، كان يقول هو وحده، فإن كان قال هو وحده في حق لا ينازعه فيها أحد يصدق. لو قال أنا من آل البيت لا أستحق، لا يجوز لي أخذ الزكاة، فهذا يؤخذ بقوله. ولو قال أنا من آل البيت لأجل أن تعطوني من الخمس من الغنائم أو لأجل أن تقدموني في كذا، فهذا لا يكفى فيه بقول واحد، لا بد أن يثبت. فإن لم يترتب عليه حق على أحد فيؤخذ بقوله، الناس مأمونون على أحسابهم ما يقولون، الله أعلم بهم. نعم. يقول: ما الحكم أو حكم الإسلام في التداوي بلسع النحل؟ الإنسان يسأل عن حكم إذا ثبت أن هذا الحكم المسؤول عنه مما جاء في الشرع بالنهي عنه أو عن مثله، ما حكم التداوي بشرب أبوال الحمير؟ هذا السؤال صحيح قائم على وجهه، لأن الحمار منهي عن أكله وبوله وروثه نجس. فإذا قال ما حكم التداوي بلسع النحل، هل جاء في الشرع أن لسع النحل ما يجوز؟ فما يقال هذا السؤال، لأن ما ورد هناك مما ينهى عنه إلا إن جاء بجانب أن لسع النحل تعذيب، وهل يصح أن الإنسان يعذب نفسه لأجل أن يتداوى ويتشافى؟ يقال نعم، الكي بالنار جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عرف الناس أن لسع النحل لا يميت ويأتي منه شفاء بإذن الله فما المانع؟ فما أدري، هذا السؤال ما يستقيم. نعم، إذا كان الشخص يوفر كل شهر مبلغ معين من المال فكيف يعتبر الحول، علما أنه يصعب لكل مبلغ حوله ومقداره؟ هذا إذا كان يدخر، الأولى له أن يأتي أن يجمع آخر الحول جميع ما جمعه من أول السنة إلى آخر السنة، يدخل فيه ما دار الحول وما لم يدر عليه الحول، فيخرج زكاة جميعه. هذا أبرأ للذمة وأبرك للمال وأوفر له وأزكى وأنمى. نعم، اللهم صل على محمد وآله.